إذا مات الميت عليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله القضاء، لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة ويصلي على حسب حاله، قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستقيا، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة بن حسين صلي قائما، فإن استطعت قاعدة فإن استطعت على جنب فإن استطعت مستقيا. فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوا ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض، ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله، وإلا صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا الفراش صلي عليه ولو كان نجسا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا تيسر تغيير الفراش تغيير الملابس بشيء طاهر هذا واجب، وإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ ولو كانت الثياب فيها نجاسة، وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، قدر الوضوء حضر عنده الماء وتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء حضر عنده بعض التراب حتى يتيمم يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن كثيرا من الناس لا يبالون بهذه المسائل، يتركون المريض، والمريض ربما يتأول أنها قد اشتد به المرض وأنها سوف يفعل إذا خف عليه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب. أما إذا كان شعوره قد تغير بأن أصابه ما يغير عقله فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم، إذا استيقظ يصلي ما ترك. أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صح بعد ذلك، وإن قضى احتياطا حسن، لكن لا قضاء عليه الصحيح إذا طالت المدة. أما إذا كانت مدة يوم يومين ثلاث فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله. ولو على كل تقدير ما تقضى عليه الصلاة، سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل فلا تقضى الصلاة، إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه الصيام قد فرط في قضاءه يقضى عنه. أما إذا مات وعليه الصيام ما تمكن من قضاءه، مات في مرضه وما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يصحو من مرضه قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضى عنه، يقضي عنه أولياؤه ورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام، قال بعض السيدة رسول الله إن أمي مات فلا صوم شهر، وآخر يقول إن أبي مات وعلي كذا، فيقول صوم، فيأمرهم بالصوم، ويقول لهم أرأيتم لو كان على أبيك لو كان على أمك لو كان على أختك دينا كنت قابلة، أقول الله فالله حق الوفاء، فيشبه ما عليه من الصوم بالدين، ويأمر أولياءهم بالقضاء، أما الصلاة فلم يأمر أحدا بقضائها عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن بالنسبة للصيام أليس في مثلا خاص برمضان أو في كل صيام؟ الصواب نعم، بعض العلم يخصه بالنذر، نعم، ويقول هذا في النذر خاصة، ولكن قوله ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره، صوم رمضان صوم الكفارة هذا يقضي عن أوليائه. نعم. هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة صلاح الدين، يقول مرسلها جواد عبد الله يقول لقد أصبح من المتعارف عليه وشائعا على ألسنة الناس، يمكن الناس في العراق، وكأنما هو شيئا بديهيا أن الدنيا بما فيها خلقت لأجل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ولولاه لم تكن ولم تخلق ولم توجد. نرجو من فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين الإجابة على سؤالي مع الأدلة الشافية إن كان كما قيل، وجزيتم خيرا. هذا من كلام بعض العامة الذين لا يعرفون ولا يفهمون، قول بعض الناس إن الدنيا خلقت من أجل محمد، ولولا محمد ما خلقت الدنيا ولا خلق الناس، هذا باطل ولا أصل له، بل هو كلام فاسد، والله خلق الدنيا ليعرف ويعلم سبحانه وتعالى وليعبد جل وعلا، خلق الدنيا خلق الخلق ليعرف بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه وليعبد وحده لا شريك له ويطاع سبحانه وتعالى، ما لا من أجل محمد